عند عود قدم العليا وقاد في رصيده يشهدون أهل الوفا فالطيب لقصي وداني مهدي يعرف يوم النظر فالأيام الشديدة تجعل الوفي يصد من الضيوف وملعواني خبرينا في قطر من صوج على الله وفي السعودية يقول الله يحيي من الفاني.